قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، فأبى أن يجعل من ذريته إماما ظالما. قلت لعطاء ما عهده؟ قال أمره. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا عمرو بن ثور القيساري فيما كتب إلي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال الله لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، فأبى أن يفعل، ثم قال لا ينال عهد الظالمين. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس يعني إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال اجعل من ذريتي واجعل من ذريتي إماما. فمن هذه إن كانت تبعيضية فلا إشكال، لأنه بعض لأن ورد بعض ذريتي، وإن كانت بيانية وهذا الذي يدل عليه السياق لأنه ما أجيب إلى طلبتي، لأن الله أجابه بقول لا ينال عهد الظالمين، فليس جميع ذريته أئمة وإنما بعضهم. فعلى هذا إذا كانت من تبعيضية فبعض ذريته أئمة، وهذا لا إشكال فيه، لكن السياق يأباه لأن الله جل وعلا قال لا ينال عهد الظالمين، بمعنى أن كأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد البيان بيانية أن يكون الأئمة من ذريته، وحينئذ يستثنى الظالمون بالنص، استثنى الظالمون بالنص. من قال ومن ذريتي؟ هل هو يستفهم أن يكون من ذريته أئمة؟ تقدير واجعل من ذريتي، إني جاعلك للناس إماما، ومن ذريتي كأنه قال واجعل من ذريتي أئمة مثلي يقتدى بهم. فكأن إبراهيم عليه السلام يريد أن من هذه بيانية وليست تبعيضية، لأن لو كانت تبعيضية أجعل بعض ذريتي ما كان الجواب لا ينال عهد الظالمين، لأنه إذا استثنينا الظالمين جعلنا الأئمة بعض. وهل يجرى مثل هذا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي؟ فمن تبعيضية أو بيانية؟ ومن ذريتي يعني كل ذريتي يصيرون يقيمون الصلاة. شو؟ كلام المفسرين بعضهم نقل أنه لو لم يذكر من لكان كلهم يقيمون الصلاة. قال ومن ذريتي، من هذه تحتمل البيان وتحتمل التبعيض. إذا قلت خاتم من حديد مو بيحتمل أن تكون بيانية ويحتمل تكون تبعيضية، لأن الخاتم من الحديد يعني بعض الحديد وجنسه من الحديد فيكون بيانا له. وهنا قال ومن ذريتي، بعضهم قال ليت إبراهيم ما قال من، بعضهم قال رحم الله إبراهيم عليه السلام كيف قال من، وبعض لو قال اجعل ذريتي لكان كلهم أجابه الله جل وعلا. لكن هذا الحاصل، هذا الواقع، أن منهم مقيم الصلاة ومنهم من لا يقيم الصلاة، ومنهم في هذا الآية منهم ظالم ومنهم محسن غير ظالم. نعم. عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، يخبره أنه كائن في ذريته ظالم لا ينال عهده، ولا ينبغي له أن يوليه شيئا من أمره. وإن كان من ذرية خليله ومحسن ستنفذ فيه دعوته وتبلغ له فيه ما أراد من مسألته. وقال العوفي عن ابن عباس: لا ينال عهد الظالمين. قال: يعني لا عهد لظالم عليك. ومحسن ستنفذ فيه دعوته وتبلغ له فيه ما أراد من مسألته. وبعدها وقال العوفي عن ابن عباس: إلى عند التكرار، يبدو الله أعلم أنه تكرار. وتبلغ له ما أراد من مسألته، وقال وتبلغ له فيه ما أراد من مسألته. موجود عندك؟ ها؟ وش اللي معك؟ ولاد الشيخ نانا معي. ولاد الشيخ ها؟ لا لا، ما هي بالأولى، الأولى اللي صورت عليها هذه، الأولى التي صورت عليها هذه أول ما طلع الكتاب، لا هذه متأخرة. لا شك أن هذا تكرار، لأنه بحروفه، وقال وتبلغ له فيه ما أراد من مسألته مرتين. موجود هذا في نسخ أخرى؟ سم. قال العوفي: وقال العوفي عن ابن عباس: لا ينال عهد الظالمين. قال: يعني لا عهد لظالم عليك في ظلمه أن تطيعه فيه. وقال ابن جرير: حدثنا المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن إسرائيل عن مسلم الأعور عن مجاهد عن ابن عباس قال: لا ينال عهد الظالمين. قال: ليس للظالمين عهد، وإن عاهدته فانقضه. وروي على كل حال كل الأخبار الثلاثة ضعيفة. نعم. وروي عن مجاهد وعطاء ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقال الثوري عن هارون بن عنترة عن أبيه قال: ليس لظالم عهد. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: لا ينال عهد الظالمين. قال: لا ينال عهد الله في الآخرة الظالمين، فأما في الدنيا فقد ناله الظالم فأمن به وأكل وعاش. وكذا قال إبراهيم النخعي وعطاء والحسن وعكرمة. وقال الربيع بن أنس: عهد الله الذي عهد إلى عباده دينه، يقول: لا ينال دينه الظالمين. ألا ترى أنه قال: وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، يقول: ليس كل ذريتك يا إبراهيم على الحق. وكذا إبراهيم يا إبراهيم على الحق. وكذا روي عن أبي العالية وعطاء ومقاتل بن حيان. وقال جويبر عن الضحاك: لا ينال طاعتي عدو لي يعصيني، ولا أنحلها إلا وليا لي يطيعني. وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن سعيد الأسدي قال حدثنا سليم بن سعيد الدامغاني قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينال عهد الظالمين. قال: لا طاعة إلا في المعروف. وقال السدي: لا ينال عهد الظالمين، يقول: عهدي نبوتي. فهذه أقوال مفسر السلف. لا طاعة إلا في المعروف، المعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأيضا فيما يخالف العرف وما لا يطيقه الإنسان لا يدخل تحت الطاعة، والطاعة في المعروف فيما يعرف به أو فيما يطيق الإنسان. لو أن شخصا أكره ولده على أن ينكح فلانة وهو لا يريدها، أو يأكل الطعام الفلاني وهو لا يريده، قيل له إن الطاعة بالمعروف، وهذا ليس من المعروف. نعم. فهذه أقوال مفسر السلف في هذه الآية على ما نقله ابن جرير وابن أبي حاتم رحمهما الله تعالى. واختار ابن جرير أن هذه الآية وإن كانت ظاهرة في الخبر أنه لا ينال عهد الله بالإمامة ظالما، ففيها إعلام من الله لإبراهيم الخليل عليه السلام أنه سيوجد من ذريتك من هو ظالم لنفسه، كما تقدم عن مجاهد وغيره والله أعلم. وقال ابن خويزمنداد المالكي: الظالم لا يصلح أن يكون خليفة ولا حاكما ولا مفتيا ولا إمام صلاة ولا شاهدا ولا راويا، لأنها كلها تطلب لها العدالة، والظلم مناف للعدالة، الظالم ليس بعدل. وهذه الوظائف وهذه الأمور الدينية لا بد فيها من العدالة، من شرطها العدالة، فلا تقبل ولا يقبل أن يكون الظالم خليفة، لأنه لا بد أن يكون عدلا، ولا حاكما دون الخليفة، ولا مفتيا، لأنه إذا كان ظالم فهو فاسق، والفاسق لا يقبل خبره، والفتوى خبر عن الله جل وعلا، ولا شاهدا لأنه فاسق، والفاسق إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولا راويا كذلك، من شرط الراوي أن يكون عدلا، غير متصف بوصف يفسق به كالظلم. هنا والله أعلم. نقرأ ما كتب في تفسير المنارة الشيخ: ما عندنا ولا إمام صلاة. شو؟ ما عندنا ولا إمام صلاة. وين موجود عندكم؟ ما عندنا. الشيخ قرأ: لا يصلح أن يكون خليفة ولا حاكما ولا مفتيا ولا شاهدا ولا راويا ولا إمام صلاة. آخر شيء؟ لا، بعد المفتي. بعد إيش؟ بين المفتي والشاهد. هو الغالب أنه منقول عن القرطبي، لأن ابن كثير ينقل عن القرطبي، ابن خويزمنداد أقواله موجودة في تفسير القرطبي لأنه مالكي مثله. الثانية والعشرون من المسائل في تفسير القرطبي: قال ابن خويزمنداد: وكل من كان ظالما لم يكن نبيا ولا خليفة ولا حاكما ولا مفتيا ولا إمام صلاة، ولا يقبل عنه ما يرويه عن صاحب الشريعة، ولا تقبل شهادته في الأحكام، غير أنه لا يعزل بفسقه حتى يعزله أهل الحل والعقد، وما مضى من أحكامه موافقا للصواب ماض غير منقوض. قد نص مالك على هذا في الخوارج والبغاة أن أحكامهم لا تنقض إن أصابوا بها وجها من الاجتهاد ولم يخرقوا الإجماع، في كلام طويل في التفسير رحمة الله عليه، 23 مسألة على هذه القضية، أحيانا تبلغ المسائل 50 عند القرطبي، 60 مسألة في الآية الواحدة. الله المستعان. أقرأ الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. تعليق صاحب تفسير المنار على قوله تعالى: قال تبارك اسمه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. تفسير المنار: قال تبارك اسمه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. أقول: أشهر الأقوال وأظهرها في متعلق إذ هنا قولان: واحد، أنه مقدر معلوم من السياق ومن أمثاله، وهو أذكر. هذا إذا كان الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، فالتقدير أذكر يا محمد إذ ابتلى إبراهيم ربه، وهذا قول كثير من المفسرين يقدرون هذا أذكر. وإذا كان المراد هو وأمته فسيكون الضمير ضمير جامع اذكروا. نعم. إذا جعل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أي واذكر لأهل الكتاب ولقومك وغيرهم إذ ابتلى إبراهيم ربه إلى آخره، وإذا جعل الخطاب للمكلفين واذكروا، وتقدم نظيره في خطاب بني إسرائيل. ثانيا أنه متعلق بقوله قال إني جاعلك للناس إماما، والكلمات جمع كلمة وتطلق على اللفظ المفرد وعلى الجمل المفيدة من الكلام، والمراد منها هنا مضمونها من أمر ونهي. وعن عكرمة عن ابن عباس قال لم يبتل أحد بهذا الدين فأقامه كله إلا إبراهيم، ابتلاه الله بثلاثين خصلة من خصال الإسلام. واستنبطها ابن عباس بالعدد من أربع سور ليس فيها خطاب له عليه الصلاة والسلام. وقال شيخنا في الدرس جعل التكليف ليس فيها أو ليس في واحدة منها خطاب له أي لإبراهيم، فكيف تؤخذ هذه الخصال من سور وآيات ليس فيها خطاب لإبراهيم عليه السلام ويستبعد ذلك؟ نعم. وقال شيخنا في الدرس جعل التكليف بالكلمات لأنها تدل عليها وتعرف بها عادة، ولم يذكر الكلمات ما هي ولا الإتمام كيف كان، لأن العرب تفهم المراد بهذا الإبهام والإجمال، وأن المقام مقام إثبات أن الله تعالى عامل إبراهيم معاملة المبتلي أي المختبر له لتظهر حقيقة حاله ويترتب عليها ما هو أثر لها، فظهر بهذا الابتلاء والاختبار. لكن هل هذه الكلمات المبهمة ينبغي تطلبها من النصوص من الآيات كما هو الشأن في إبهام غيرها، إبهام الأسماء الحسنى، إبهام شعب الإيمان؟ العلماء بحثوا عن الأسماء الحسنى في الكتاب والسنة وجمعوها واجتهدوا في ذلك واختلفوا في ذلك لأنها غير منصوص عليها. الحديث الذي فيه 99 منصوصة ضعيف عند الترمذي وغيره، وكذلك شعب الإيمان 60 أو 70 وألفوا فيها كتب واجتهدوا في تتبعها من نصوص الكتاب والسنة. فهل مثل هذه الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم يبحث عنها المكلف في النصوص من أجل أن يتمها كما أتمها إبراهيم؟ ها؟ ولا هذه مطلوبة شرعا. وين؟ شمل الأسماء الحسنى لأن في فائدة. طيب. كذلك شعب الإيمان. أما كلمات إبراهيم فتنظير ربما يكون تنظيرها بالأسماء التي علمها الله لآدم. لا، لكن هي مطلوبة ولذا مدح إبراهيم بإتمامها. شرع من قبلنا. نعم. قد يكون بعضها وكثير منها غير مطلوب منا لأنها في شرع من قبلنا. نعم. وأن المقام مقام إثبات أن الله تعالى عامل إبراهيم معاملة المبتلي أي المختبر له لتظهر حقيقة حاله ويترتب عليها ما هو أثر لها، فظهر بهذا الابتلاء والاختبار فضله وإتمامه فضله بإتمامه ما كلفه الله تعالى إياه وإتيانه به على وجه الكمال. هذا هو المبادر. ولكن المفسرين يعني المتبادر إلى الذهن هذا هو. ولكن المفسرين لم يأتوا في تفسير الكلمات والخبط في تعيينها ولكن المفسرين لم يألوا في تفسير الكلمات والخبط في تعيينها فقال بعضهم إنها مناسك الحج، وقال آخرون إنها خصال الإيمان، واستخرجوها من آيات من القرآن. وذهب بعضهم إلى أن الإشارة بالكلمات إلى الكوكب والقمر والشمس أي رآها، واستدل بأفولها على وحدانية الله تعالى، وكأن قائل هذا يعتقد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يظن أن هذه الكواكب أرباب، وحاش لله ما كان منه إلا أن قال هذا ربي تمهيدا للحجة والبرهان. ولذلك قال تعالى بعد حكاية ذلك عنه وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وذهب قومه من باب الاحتجاج، فهو في هذه الآيات مناظر وليس بناظر كما يقول أهل العلم. نعم. وذهب قوم إلى أن المراد بها جعل الله إياه إماما وتكليفه بإقامة البيت وتطهيره، وأن بقية الآية مفسر للإبهام فيها. وادعى بعضهم أن المراد أمره في المنام بذبح ولده، وإنما هذا الأمر كلمة واحدة فكيف جعلوها عشرا. وزعم آخرون أن الكلمات هي الخصال العشر التي تسمى خصال الفطرة، وهي قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس وتقليم الأظهار وحلق العانة والختان ونتف الإبط والاستحداد، وقيل غير ذلك. قال الأستاذ الإمام عند إيراد قول المفسر الجلال في تفسير الكلمات إنها الخصال العشر إن هذا الجلال السيوطي، وله النصف الأول من تفسير الجلالين، والآية في النصف الأول ليست من النصف الثاني الذي هو نصيب الجلال المحلي. نعم. قال في تفسير الكلمات إنها الخصال العشر قال إن هذا من الجراءة الغريبة على القرآن، ولا شك عندي في أن هذا مما أدخله اليهود على المسلمين، يتخذوا دينهم هزوا، وأي سخافة أشد من سخافة من يقول إن الله تعالى ابتلى نبيا من أجل الأنبياء بمثل هذه الأمور وأثنى عليه بإتمامها، وجعل ذلك كالتمهيد لجعله إماما للناس وأصلا لشجرة النبوة. وإن هذه الخصال لو كلف بها صبي مميز لسهل عليه إتمامها، ولم يعد ذلك منه أمرا عظيما. والحق إن مثل العوام من المسلمين والكبار والصغار كلهم يفعلونه عن الخصال، خصال الفطرة العشر. هو أول من اختتن، هو ابن 80 سنة اختتن، وهو ابن 80 بالقدوم، كان بعد بالقدوم صعب، هل هو الآلة أو مكان؟ ها؟ شو؟ هم قالوا المقصود الآلة، لكن على خطر، لذلك قال بعضهم أنه مكان سمى بهذا الاسم. نعم. والحق إن مثل والحق أن مثل هذا لا، المعلق اللي علق على كلام المفسرين رأى أن الابتداء مثل الاستمرار، الناس عرفوها وألفوها وتداولوها وصارت سهلة عليهم. نعم. بخلاف حالهم معها في أول الأمر في صعوبة. وقد يوضح مثل هذا من يسلم حديثا وهو كبير ويطلب منه الختان، بعضهم رجع على الإسلام لأن هذا أمر لا يتصوره ولا يكاد يطيقه لأنه أول، لكن تتابع الناس على ذلك وتوارثوه، وكل يرى الثاني وكل يقتدي بالآخر، وعرفوا النصوص وما ورد فيها، فصار الأمر سهلا عليهم. سم. والحق إن مثل هذا يؤخذ كما أخبر الله تعالى به، ولا ينبغي تعيين المراد به إلا بنص عن المعصوم. هذا ملخص ما قاله شيخنا في الدرس، وهو صفوة الحقيقة، ولكن كتب إليه رجل من المشتغلين بالعلم في سوريا كتابا عقب قراءته ذلك في المنار، يقول ينتقد كتب إليه شيخ من شيوخ سوريا ينتقد محمد عبده، فما الذي حصل؟ يقول فيه إن تفسير الكلمات بخصال الفطرة مروي عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما، فكيف يخالفه فيه؟ وشدد النكير في ذلك، وأطنب في مدح ابن عباس، وقد أرسل إلي الأستاذ كتابه عند وصوله، وكتب عليه الشيخ رشيد يجيب هذا الحيوان، فكتبت إليه وكان صديقا لي كتابا لطيفا. لأن الشيخ رشيد أصله من سوريا، أصله من الشام. نعم. فكتبت إليه وكان صديقا لي كتابا لطيفا، كان مما قلته فيه على ما أتذكر إننا لم نرى أحدا من المفسرين ولا من أئمة العلماء التزم موافقة ابن عباس في كل ما يروى عنه، وإن صح سنده عنده فكيف إذا لم يصح؟ وقد قال الشيخ محمد عبده إنه يجل ابن عباس عن هذه الرواية ولا يصدقها. ولما كانت مثل هذه الشبهة أو الطعن في أي عالم بأنه خالف فلانا الصحابي أو الإمام فلانا مما يروج في سوق العوام، نذكرها هنا ما قاله شيخ المفسرين ابن جرير الطبري بعد ذكر رواياته المختلفة في تفسير الكلمات عن ابن عباس وغيره من مفسر السلف، ونقله عنه ابن كثير مقر له. قال هذا، قال أبو جعفر ابن جرير ما حاصله إنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكر، وجائز أن يكون بعض ذلك، ولا يجوز الجزم بشيء منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو إجماع. قال ولم يصح في ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له، انتهى المراد منه. وهو عين ما ذهب إليه شيخنا، وهذه الحجة يدلي بها ابن جرير في مواضع كثيرة من تفسيره، وهي الحق. لا في كلام اتباع الأئمة الأربعة وغيرهم. فيه كلام قوي جدا حتى من الشيخ رشيد في آخر الكلام، بس يبدو أنك تركته أنت. بدأ في الليلة بعدها. لا فيه من الذين خالفوا ابن عباس لهم أصل، وليس كل ما قيل ولو كان صاحبه من الصحابة وغيرهم، لأنه يوجد لهم خالف من الصحابة، فقول الصحابي في هذه الحال ليس بملزم. وكم خالف المفسرون ابن عباس في آيات وافقوا في آيات، واختلفوا مع غيرهم في هذا الكلام. ثم قال منهم من يدعو إلى تقليد الأئمة الأربعة وأنه لا تجوز مخالفتهم، تعرض لهذه المسألة. ها شو لا تبع الآية هذه قبل الآية الثانية، و في كلام يتعلق بالأئمة الأربعة وما حصل لهم من الأذى في وقتهم. الإمام مالك ضرب بسبب مسائل يعني اليمين التي تؤخذ من الخلفاء. أبو حنيفة ضرب لرفضه القضاء، والإمام أحمد ضرب في مسألة القول بخلق القرآن إلى غير ذلك. والأئمة لهم مسائل يختلفون فيها، فهؤلاء لهم أتباع ولا يثرب بعضهم على بعض. فكوني آخذ في تفسير هذه الآية بقول ابن عباس وفي الأخرى لأنه هو الصواب وفي الأخرى بقول ابن عمر أو غيره من الصحابة، هذا الأمر في ساعة. والذي ثرب على محمد عبده من أهل الشام يرى أن ابن عباس قدوة، هو ترجمان القرآن، فلا تجوز مخالفته، لسيما ما عرف من الشيخ عفى الله عنه وعن محمد عبده من تقديم العقل. الشيخ العقل له شأن عنده، وينظر في كل شيء بعقله ويرجح ويضعف بعقله. وعلى كل حال وعليه ملاحظات، لكن عنده علم، عنده فهم دقيق، لكن لا يلزم أن يكون مصيبا في كل ما يقول، وليس بمعصوم. ومنهجه وطريقته وأصوله تختلف بعض الشيء عن أصول الأئمة وأتباعهم، ولذلك تجدون شط في كثير من المسائل عنهم. وقد يكون كما قال بعضهم أن لجمال الدين الأفغاني أثر عليه، تأثير فيه، وله أيضا تأثير في محمد رشيد رضا، وإن كان التأثير فيها أقل، محمد رشيد رضا أقرب إلى السنة من ذاك. وعلى كل حال كل يؤخذ من قوله ويترك إلا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آله. وين ما هذه الآية التي فيها الكلمات ليس فيها الآية التي بعدها ومن ذريته تكلم عن حول هذا القضية؟ والله لنا اطلعت عليه تبع كل تواصل. ها أشوف مع الجوال. إيه وجدناها الثريد. المصنف الثريد. ها؟ المصنف ما بيجيبه الثريد. وهذا البريد ما له سنة. لكن هذا شو سوي؟ هنا في القرطبي قول قال غيره وأول من سرد الثريد وأول من ضرب بالسيف وأول من استاك وأول من استنجى بالماء وأول من لبس السراويل إلى آخر سرد الثريد. طبعا مصنف يقول حدثنا شيخ لنا عن السدي قال أول من سرد الثريد ولم عليه السلام. أنا أقول في التفسير وقال غيره مصنف. وين؟ قال غيره غير الموطأ. يعني الكلام قلت وفي الموطأ وغيره عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول إبراهيم أول من اختتن وأول من أضاف الضيف وأول من استحد وأول من قلم الأظفار وأول من قص الشارب وأول من شاب، فلما رأى الشيب قال ما هذا؟ قال وقار، قال يا ربي زدني وقارا. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن سعيد بن إبراهيم عن أبيه قال أول من خطب على منابر إبراهيم عليه السلام خليل الله. قال غيره وأول من ثرد الثريد إلى آخره. فقال المصنف قال حدثنا شيخ لنا عن أبيه قال أول من ثرد الثريد إبراهيم عليه السلام. سنة ضعيف جدا. أحسن الله. ما الرأي في من يقول أن مثل محمد عبده ومحمد رشيد رضا طالما عندهم إشكاليات لا نأخذ ولا نقرأ منهم؟ لا مو بصحيح. لا سيما محمد رشيد رضا عنده علم، عنده إصابة كثيرة. منهج في العقيدة محمد عبده. محمد عبده أشعري، رسالة التوحيد على مذهب الأشاعرة. رشيد محمد رشيد رضا. ها؟ من ما تابع عليه محمد رشيد رضا؟ محمد رشيد شلون؟ في العقيدة. ما نبه. طبعها من غير تنبيه. السلام. أنكر حديث بس محمد رشيد الرضا عندنا بذاب نجد حديث الجساسة هذه مين يضعفه رحم الله الجميع. حديث الجساسة يعني فيه نكارة وشيء يستغرب لكنه في الصحيح في صحيح مسلم ما ليس لأحد كلام. أما كونه يعني يستغرب وينكر يعني من حيث العقل ممكن. لا محمد رشيد رضا منكر أعظم من ذلك لكن الله يعفو ويسامح. لا هو لم يصح عنه على كلامه لم يصح عن ابن عباس. استغفر الله استغفر الله استغفر الله.